نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع ووفق وسدد في القول والعلم والعمل. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال أو رسالة أرسلت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول فيها: السلام عليكم، أنا سائلة من اليمن. أنا متزوجة من رجل له ولد من زوجة متوفاة، متزوجة منه من قرابة 6 سنوات، أنجبت خلال هذه السنوات 2 من الأطفال كلهم بعملية قيصرية. أتعب كثيرا أثناء الحمل ولكنهم يموتوا بعد الولادة، والآن كل ما أحمل يسقط الجنين. قالوا لي إن ابن زوجي فيه قرينة، هل هذه القرينة صحيحة ثابتة أم هي أوهام أو كذب؟ أو إذا كانت صحيحة كيف أعالجها؟ أنا لا أريد أن أدخل في الشرك وأنا لا أعلم، أفتونا أفادكم الله، السلام عليكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من الأخت، أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأخت السائلة من اليمن، وتقول أنها متزوجة وأن بعد أن يكون زوجها قد تزوج قبلها بامرأة متوفاة ولها ولد، وأن أولادها يموتون، وأنها يعني تتعب في الولادة، وكلما حملت تسقط الجنين، وقالوا لها إن ابن زوجها فيه قرينة وإلى آخره. أولا أشكرك على آخر السؤال حينما قلت وأنا لا أريد أن أدخل في الشرك وأنا لا أعلم، هذا الحذر جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، وهذا يعني ملحظ وملفت يدل إن شاء الله على ما أنت فيه من خير وصلاح. أما ما يقال قرينة فهذا غير صحيح، وهذه أوهام عليك أن تبعديها من تفكيرك ومن حسابك. وأيضا أؤكد لك أن الإحسان لابن زوجك قد يكون هو سبب توفيقك مستقبل إن شاء الله، فالله يرحم من عباده الرحماء، ووالدته متوفاة وأنت بمثابة والدته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. ولكن قد يكون ما أنت فيه يعني نوع من الابتلاء، والابتلاء يبتلى المؤمن على أو المرء يبتلى على قدر دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. بل الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أحب يا أختي أن تقف عند هذه الآية، فالابتلاء الله يبتلي عباده بالشر وبالخير، ويبتليهم بالمحن، يبتليهم في أنفسهم، يبتليهم في أموالهم، ويبتليهم في أولادهم، ليتبين وليمحص الله الذين آمنوا. وقال في الآية الأخرى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم والصابرين ونبلو أخبار ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال: خلق الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء يكون تارة بالسراء وتارة بالضراء، من خوف ومن جوع، فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه. ولهذا قال: نبلوكم بشيء، وهذا من لطف الله أنه قال: نبلوكم بشيء من الخوف والجوع، أي بقليل. نبلوكم بشيء يعني بقليل، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كلها والجوع لهلكوا. والمحن يا أختي، جزاك الله خيرا أيها المستمع والمستمعات، المحن تمحص ولكنها لا تهلك. والنقص في الأموال يبتليهم بذهاب بعض أموالهم، سواء كان من بغرق تغرق الأموال، أو جوائح سماوية قد يكون بعواصف بفيضانات، وقد يكون أيضا بأحيان يسلط عليهم بعض الظلمة يأخذون أموالهم، أو قطع طريق أو سراق أو من يغصب، كل هذا من ابتلاءات الله. وأيضا يبتلهم بأنفس، سواء بذهاب أحبابهم من أولادهم أقاربهم أصحابهم، وأي ابتلاء بأنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه. ويبتلهم بالثمرات أيضا، من حيث الحبوب والثمار والزراعات والخضر، وببرد أو بحرق أو بغرق أو فيضانات أو حشرات أو جراد أو نحو ذلك. فكل هذه تقع في الدنيا وتقع على عباد الله كلهم. والله عز وجل يبتلي عباده كلهم، وليس خاصا بالفاسقين أو بالظالمين، لا، يبتلي المؤمنين، بل أشدهم بلاء المؤمنين. فأوصي نفسي وأوصيك يا أختي بالرضا بما كتب الله عز وجل، وأوفيك وأيضا أوصيك بالصبر. فالله عز وجل يقول: وبشر الصابرين، بشرى يعني الذين إذا أصابت مصيبة، والمصيبة كل ما يؤلم القلب أو البدن، قالوا: إنا لله. ما معنى إنا لله؟ يعني نحن عبيد الله ونحن مملوكون لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى نحن تحت أمره وتصريفه وتقديره وملكه سبحانه وتعالى، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء. فإذا ابتلانا فقد تصرف بنا، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، تصرف بعبيده وبأمواله وبعبيده ومماليكه، والمال مال الله أيضا. فعلى كل حال، ما أنت فيه شر خير كثير، وليس لك شيء اسمه قرينة، وعليك بالإحسان إلى ابن زوجك، فهو بمثابة ابنك، وأنت مثابة على هذا، ويكتب الله لك الخير والبركة في رزقك وفي نفسك وفي عمرك وفي بيتك وفي شارك كله إن شاء الله. وفقكم الله وصحكم الله وكتب لكم الخير حيث كان، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه الكريم منكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لبرنامج نور على الدرب، هذا السائل يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي دخول مصلى الجامعة لسماع المحاضرات الدينية وأنا لست على وضوء أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن المسجد الذي أعد ليكون مسجدا، بمعنى تصلى فيه الصلوات الخمس، وما مهيأ تصلى فيه الصلوات الخمس، سواء كان يعني داخل مبنى أو كان في مستقلا إلى آخره. فالمسجد هو تمنع منه لا شك الحائض والجنب، أما الوضوء لا، الوضوء لا يمنع، يعني الإنسان يدخل المسجد على غير طهارة سواء كان رجل أو امرأة. فالأخت تقول مصلى الجامعة وأنا لست على وضوء، فإذا كان على وضوء بمعنى حدث أصغر وليس حدث أكبر، لأن حدث أكبر هو الذي يمنع دخول المسجد، وهو الجنابة أو الحيض أو النفاس. أما الحدث الأصغر سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو نحو ذلك، فإن هذه لا تمنع دخول المسجد. على كل حال إذا كان مصلى وليس مسجدا، كالمصليات تكون أحيانا في داخل الدول الحكومية أو داخل المدارس أو بنين أو بنات، مصليات معدة، غرفة معدة أن يصلي فيها الطلاب أو الطالبات والمعلمون والمعلمات، فهذه ليس لها حكم المسجد، فلا مانع أن يدخلها من به حدث أكبر سواء كان حيضا أو نفساء على الصحيح. وأما إذا كان مسجدا وفعلا مهيئ على أنه مسجد الصلاة في الصلاة الخمس، فهذا لا يدخله من به حدث أكبر وهو الجنابة أو النفاس أو الحيض، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: هل يصح أن أقول هذا الاستغفار: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لي وللوالدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وكذلك أضيف بعض أسماء أشخاص صنعوا لي كثيرا من المعروف ولا أجد ما أكافئهم إلا أن أستغفر لهم، ما حكم الاستغفار بهذه الصيغة؟ أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا. هنا يعني أمران: الأمر الأول الصيغة التي أردتها، عدد خلقه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه، لا أعرف في أنه ورد بهذا اللفظ، وإن كان الأمر في هذا واسع، لكن ورد عدد خلقه في مواطن أخرى مثل لا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه، وأيضا ورد في مقام آخر في لا إله إلا الله مثل ذلك سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك إلى آخره. والإمام الخزيمة ترجم لي في صحيح فقال: باب فضل التحميد والتسبيح والتكبير بوصف بالعدد الكثير من خلق الله أو غير خلقه. فالأمر إن شاء الله أحسب أن يكون إن شاء الله واسع أن تقول: يستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، لكن وإن كان لم يرد لكنه بمعنى المأثور، وعدد خلقه ورضا نفسه، فهذه الصيغة إن شاء الله لا لا لا لا إشكال فيها. والأمر الثاني وهو الاستغفار للمؤمن والمؤمنات، لا لا لا لا شك أنه أيضا مطلوب أن تستغفر لنفسك وتستغفر لوالديك وللمؤمنين وتسمين ما شئتي، الأمر واسع أن تسمي يعني بعض الأسماء والأشخاص ممن صنع لك معروفا أو صنع لك معروفا، لأن السائل هو رجل أو امرأة لأنه لم يبين. فمن صنع لك معروفا وتخصه باستغفار، الأمر في هذا واسع. وإن كان جوامع الاستغفار قد تكون هي يعني أوسع للمؤمنين والمؤمنات، تستغفر لنفسك ولوالديك وأيضا لمن تحب، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة ضمنها مجموعة حقيقة من الأسئلة، يقول في بداية رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج، وجزا الله خيرا من أسس هذا البرنامج، برنامج نور على الدرب. من أسئلة هذا الأخ السائل المستمع يقول في سؤاله الأول: ما صحة هذا الحديث: الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلني وإياك وإخوتنا المستمعين ومن تبلغه هذه الكلمة من المتحبين في الله. وأيضا جزاك الله خيرا أيضا في سؤالك. أنا أيضا أشكرك على ثنائك على البرنامج وعلى ما أسسه، ولا شك الحمد لله أنه هذا برنامج مبارك وتشكر. لا شك طبعا دولتنا حفظها الله والمسؤولون في الإعلام، فهذا البرنامج عمره مديد ولله الحمد، يعني الآن عمره مديد جاوز 50 عاما ولله الحمد، وله يعني آثاره، فتنويهك بهذا جزاك الله خيرا، لأن نشاركك هذا التنويه، فهو برنامج مبارك وكتب الله له من القبول، والمشايخ جزاهم الله خيرا أيضا لهم عناية به والمسؤولون لهم عناية به، فجزاكم الله خيرا جميعا. أما سؤالك عن الحديث: الساكت عن الحق شيطان أخرس، أنت كاتبه بالصاد لا هي بالسين، هذا طبعا هو أثر، ليس حديثا، وإنما مأثور عن بعض العلماء، روي مرفوعا لكنه يعني لم يثبت، وإنما روي عن بعض السلف، وإلا روي في بعض الآثار أنه روي مرفوعا لكنه لا يثبت، وإنما قاله بعض نقل عن بعض السلف. وإن كان لا شك طبعا معناه صحيح، فهم قالوا إن الذي الناطق قالوا الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان الناطق. طبعا شيطان من شياطين الإنس، يعني شيطان من شياطين الإنس، فالذي يقول الباطل ويرى الباطل هذا من الشياطين الناطقين، والذي يسكت عن الحق مع القدرة ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يغير ما يجب تغييره وهو مستطيع، ويسكت وهو يستطيع أن يتكلم، هذا أي قالوا إنه يقال له شيطان أخرس من شياطين الإنس. فالواجب لا شك طبعا الإنسان يعني لا يسكت على على عن حق ولا يسكت على باطل إذا كان يستطيع ولا يترتب عن تدخله ضرر أكبر أو يفوت مصلحة أكبر، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يقول ما يدعو الله به مراعيا في ذلك الحكمة والمصلحة العامة والمصلحة الخاصة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلته في سؤاله الثاني يسأل يقول: هل خروج الدم من الجسم ينقض الوضوء أم لا؟ المسألة فيها خلاف، لعل إن شاء الله الراجح أنه لا ينقض خروج الدم، لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا، لكن لا شك أنه نجس، الماء الخارج نجس، عليه إن أصاب شيئا من بدنه أو ثيابه أن يغسله، لكن وضوءه لا ينتقض، ولا سيما إذا كان أيضا يسيرا، وحتى ولو كان فاحشا، وإن كان إذا كان فاحشا من باب الاحتياط، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة كانوا كما جاء في الأثار أنهم يصلون بجراحاتهم، لكن ينبغي أن يعلم أنه نجس، أن الدم نجس بحيث أنه يغسل ما أصابه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤال الثالث يسأل عن حكم أو عن سجود السهو بعد الإمام، علما بأن الإمام لم يسجد سجود السهو. في سؤاله يقول: سجود السهو بعد الإمام علما بأن الإمام لم يسجد سجود السهو. لا أدري هل السؤال غير واضح، هل سهى المأموم؟ إذا كان المأموم سهى وقد أدرك الصلاة كاملة مع الإمام فإن الإمام يتحمل، الإمام يتحمل السهو المأموم إذا كان المأموم قد صلى الصلاة كاملة خلف الإمام. أما إذا كان المأموم مسبوق فنعم، فإنه عندما يقضي فإنه يسجد سجود السهو لسبب السهو الذي وقع فيه. هذا الظاهر من سؤال الأخ الكريم، بمعنى أنه لم يذكر أن الإمام سهى، إنما يقول سجود السهو بعد الإمام علما بأن الإمام لم يسجد سجود السهو. كما قلت إذا كان مدركا الصلاة كلها مع الإمام فإنه يسجد، لأن الإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم. أما إذا كان مسبوقا فإنه يسجد في آخر صلاته عندما يتمها ويأتي بالمسبوق، الله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الرابع والأخير يقول: وضع السجادة في مكان تحت السجادة نجاسة، هل يجوز لي أن أصلي فوق هذه السجادة؟ نعم، صحيح، نعم، أنه يجوز إذا يعني كانت الأرض نجسة ثم فرشها طاهرا، يعني وضع عليها سجادة طاهرة، فإن الصحيح أن الصلاة صحيحة، وإن كان بعض العلماء كرهها أن يكون تحته شيء نجس، لكن الصحيح أنه الصلاة صحيحة من غير طهارة، لأنه بينه وبين المكان النجس حائل طاهر، فسجادته طاهرة فالصلاة صحيحة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد